بنشعل شراره وندهم على النجاح في حين ونفك عين الحماره عليهم قلبه يا ويح من أمن عليهم قلبه مسكينة ما عرفش أشلية حوة يا راكبين الخيل قولوا الحوة يا راكبين الخيل قولوا الحوة يا راكبين الخيل قولوا الحوة ولكتهم في الليل حتى ضوى يا راكبين الخيل يا اللي تحبوا قلوب النساء مع كل ريح يهبوا يا اللي تحبوا قلوب النساء مع كل ريح يهبوا يا ويح من أمن عليهم قلبه يا ويح من أمن عليهم قلبه مسكينة ما عرفش أشنية حوا يا راكبين الخيل قولوا الحوا يا راكبين الخيل قولوا الحوا يا راكبين الخيل قولوا الحوا والدهن في البيت حتى ضوه يا راكبين الخيل يا راكبين الخيل يا راكبين الخيل.